نبدأ الأول بأسئلة فيزيقية ولا دينية ولا رياضية؟ طب ماشي، نبدأ بسؤال فيزيقي كده أحيائي. هتعرفوا يعني الأحياء والفيزياء والكلام ده؟ ماشي. طب أول سؤال بقى نسخن كده ماشي، بس اللي يرفع سوري اللي يعرف يرفع ايده ما يحرقش الإجابة. اوكي لما تختار واحد وتوقفه وتسأل على طول. لا اصل اسئله حلوه. من القائل اوكي شكسبير لا ارتضى غير الاركان معشرا يوم ولا غير العراق بلادا. ها سؤال سهل جدا، مين القائل دي؟ هيا هرمو مين يا راجل حرام عليك. قول ثاني امير الشعراء. هقوله تاني صح. انا بقول نبدا ديني بقى كده ونرشم الصليب. يلا باسم الاب والاب والروح القدس الى واحد امين. نسال اول سؤال بقى ماشي. اسره واحده امتلأت من الروح القدس. لا نرفع ايدين. ها لا اسره واحده امتلأت من الروح القدس. ها يا ناصر. لا اسره، مين هم الاسره؟ ها تلاميذ يا ابني. تلاميذ اسره. اسره مكونه من ثلاث افراد امتلوا من الروح القدس. ها تاخد برد كده. لا اسره بابا نويل يا ابني. ها لا اسره انا مش فاهم شديد. ها ده ما فيش خالص. ها اسره بابا نويل ولي اسره. ايوه حق. ها انا مشرد كده. برافو. هو رفع ايد اسره يوحنا المعمدان فعلا. مين هم بقى؟ مين هم الثلاثه يعني دول؟ ايوه وابوهم وزكريا واليصابات. اول ظرف يلا جيران ظرف بس معايا الظرف يلا ده لك انت تعذبنا عشان تديله ظرف. ظرف ايه انت حظر؟ خد اخي واحد يا شي فلوس، اخي واحد يا فلوس على الدنيا. افتح افتح ورينا ايه فاضي. في ورقه عز سعيد. ايوه واحد كينج. واحد ايه كينج. واحد كينج. اه اوكي شكرا شرفتنا في اللقطه دي. سؤال تاني بقى خاص ببابا نويل بقى، بس ما تتكلمش من فضلك ما تتكلمش. بابا نويل كان اسمه ايه وكان اسقف مدينه اسمها ايه؟ اللي يرفع ايده يكون عارف ما قومش يضرب اجابه وخلاص. كان اسمه ايه وشغلته ايه وكان المدينه اللي بيغنى فيها اسمها ايه؟ ايه قبل الصيام ولا بعد الصيام؟ بعد الصيام. اه قولي اندرو. هو اسمه سان. برافو. كان فعلا اسم الانبا نيكولاوس وكان اسقف مدينه مورا. برافو. انا هديله بوسه عشان ده السؤال بتاعه. انت طالع يا بابا انا اما الفيلم ماما نويل ما جبتهاش هي كمان جابت تظرف. هنشوف الصور دي يا استاذ جون. هنشوف اوكي ماشي. ها السؤال الثالث يلا. في الكتاب المقدس في سفر التكوين هنركز شباب في ظرف يحتوي على شباب نركز دي واحده شويه واسع. طب نركز من فضلكم. في العهد القديم في سفر التكوين اتذكر قصه جميله جدا في سفر التكوين. اه والملاك قال لها كده من بطنك يخرج شعبان كبير يستعبد لصغير. من هي ام شعبان ومن هما الشعبان؟ صدقني مكتوبه كده في كتاب مقدس. رفائيل لا لا لا لا لا لا يعرف رفائيل رفائيل صح. قول يا بول ايه. برافو. مين ومين بقى؟ برافو. تعال رفقه. رفقه امراه كانت مرات مين يا دي؟ اسحاق. كانت مرات مين؟ ابراهيم. اسحاق. كان عندها عيسو ويعقوب. وكتاب مقدس قال لك يخرج من بطنك شعبان. خلص بقى اللي هو عيسو ويعقوب بالظبط. طب اديني ده حاجه. هو قال خليك انت في الاحياء والفيزياء. ندخل بقى سؤال ثقافي كده حلو. وصل وصل وصل استاذ انطونيوس نورتنا. ثانية واحدة نفتح الظرف. نفتح الظرف. شبيك لبيك. الله عليك. واحد بريم. واحد بريم. برافو برافو برافو. السؤال الجاي ثقافي شوية بقى. هما سؤالين ورا بعض معايا. كم كم كم عدد الجيوب الأنفية في الإنسان؟ ممكن بالراحة كده شوف من خلالك كم فتحة كم عدد. لا مش أي إجابة وانت خلاص ترفع عليك أي إجابة. تركة شوي. كم عدد الجيوب الأنفية في الإنسان؟ قول يا بنو. لا يا جماعة لا من فضلكم. واحد واحد. خلاص لغنا السؤال ده. لغنا خلاص لغنا. من فضلكم نرفع عدين. انت عارف الإجابة؟ غلط. مش هنضرب أرقامه خلاص. ها غلط خلاص. على فكرة الأسئلة دي صعبة. لا لا أستاذ فوزي كم عدد الجيوب الأنفية في الإنسان؟ لا عدد الجيوب الأنفية 8. عدد الجيوب الأنفية في جسم الإنسان 8. السؤال اللي جاي لك يا أنطونيوس. بس بس بس السؤال اللي جاي يا أنطونيوس. اللغة الرسمية لدولة البرازيل. حدش يتكلم. اللغة الرسمية بس لدولة البرازيل. برافو. الحجاز. البرتغال صح. برتغال صح. غشاء. غشة. تحجب الجائزة. خلاص خلاص خلاص يا لص يا مزور. السؤال الجاي بقى. ما هو ما هو الحيوان الذي عندما يجوع يأكل أولاده؟ قول يا مكاريوس. لا كتكنين. ها كتكنين. ها يا مايك. ايه هو عشان انتوا مع بعض يعني. لا ها يا أنطونيوس. ليه القطة. القطة. لا مش القطة. ها ليه ليه. لا ها ايه. لا الخفاش. ليه لا. ها يا ناصر. بتحسر اكل ولاد. بتحسر ليه. الفرخة كانت بيضة. انت بتقعد على المصطبة كتير تقريبا. ها يا رمون. لا ها كلب البحر. لا الحيوان. طب قول. القطة. الحوت. الذي يأكل أطفال عندما يجوع. النمر. النمر. على فكرة بقى الناس دول اللي بيكونوا رضعوا الأول وأنا اللي بقول. النمر يا ولد. على فكرة بقى أنا كان معايا كبير القطة بس كلها. يا ولد. يا ولد. يا ولد. يا ولد. ما هي خلاص بقى سؤال رياضي بقى بس نركز نركز. ما هي جنسية جنسية مركزين جوزيف بلاتر؟ السؤال اتلغى. لا ولا اجابه غلط بس انت عشان اندفعت مره واحده اجابه غلط. السؤال اللي بعد خليك انت كده يعني رخم شويتين. نكمل استاذ مايكل. عام 1998 من هي الدولة الحاصلة على كأس العالم في مونديال 1998؟ ألمانيا. السؤال يتلغى. كل ما تقولوا حاجة احنا ممكن نلغي مسابقة خلاص ونشيل الأظرف. اه لازم ترفع ايديك من فضلك. نرفع ايدين من فضلكم. من فضلكم يعني. فيها كوبونات. اه فيها كوبونات. السؤال الجاي بقى. هو ده الاجتماع. السؤال الجاي بقى. ماشي. نركز. ها؟ ايه كمان؟ ايوه. انا هختار سؤال سهل يا عم، سؤال صعب المرة دي. هو سؤال لذيذ حبتين يعني، يا رب يعجبكم. سؤال سهل جدا. ما هي أكبر دولة عربية من حيث المساحة؟ من فضلكم، من فضلكم نرفع اليدين. من فضلكم. طب قول يا وجد. غلط. قول. برافو، تعال. السودان هي أكبر دولة. نعم أخويا. ماشي بس هي اسمها دولة السودان. تعال خد ظرف. بس بس أزاب بقى الرأي الجغرافي. قول يا فندم. مش أكبر دولة عربية من حيث مساحة السودان. قبل التأسيس. قبل التأسيس. يبقى أنا الأبديت كان قديم. معلش أقعد. هو يستحق الجائزة برضه. خد جائزة. هو لا تخاف كده ليه. أيوة أزاب. خد يا عم خد. ماشي يا زاب. غلطه مطبعيه. جغرافي ما خدش حاجه. اقعد يا عم. يا عم ما تعرفش كده. انا جاوبت يا عم ما خدتش حاجه. الفيوم يا ابني اكبر دوله. الفيوم. انت ايه رايك يا بابا نور من حيث المساحه ولا والقوه؟ انا شايف ان الفيوم زي ما قلت هي اكبر دوله. الله ينور. نورتني والله. بحر هارون. سؤال سهل تعرفوه بقى يا عم. سؤال سهل. سهل جدا. ما هو الاسم القديم للصين؟ ما هو الاسم القديم للصين؟ في الآلة تشاينا. برافو عليك. إجابة غلط. أيوة. إيه؟ لا. ما هو الاسم القديم للصين؟ ها؟ شنغهاي. ده شونغ كونغ. أندونيسيا. هاي رموع. بن عطية. برافو عليك يا دي. بيه؟ منغوليا. إله تتغلغل يا بعيد. الإجابة تونس. طب خدوها معلومة. خدوها معلومة. الاسم القديم للصين. ها؟ برافو يا ارتعال. جابة من عندت من عند أنت ومن الموبايل. خلصت. جابة من عندت. جابة من عندت من عند أنت. خليه يقول الإجابة في المايك. قول قول اسمها إيه. كاسي. بأمانة كده جبتها منين؟ من على النت. ولأجل الأمان هندي له هدية. ياخد ظرف لأجل الأمان. كده يعني. يا ولد انت هو غش. يلا قول ان انت غشيت عشان تاخد الظرف. ايوه. حقيقة ما يسرفش يوم. الو. ايوه. الو. ها خد السؤال الجاي بقى. سؤال جامد جدا. كم عدد مش عارف ايه او كم هو الوقت بجد يا خبر ابيض. كم هو الوقت التي تستغرقه الزرافة في النوم؟ واللي يجاوب من فضلكم يرفع ايديه. من فضلكم. قول يا يوحنا. برافو عليك. انا قلت يا يوحنا اسمك يوحنا. 9 دقايق فعلا بتنامهم الزرافة. وبتنامهم ازاي؟ 3 3 3. انا شايف ان انا ليه رسلت. السؤال اللي جاي ده ليك. السؤال اللي جاي ده ليك. بس خلاص وجد المرة دي. لا لا لا خلاص. السؤال ده ليك. السؤال ده ليك. انا مش عايز. خلاص اديني السؤال. ما هي وحدة قياس الصوت؟ الفولت. الناس بتوع ثالثة ثانوي. صدق انت ذكي. قول يا مايك. اطبخ في زمارة رقبتك. نرفع ايدينا من فضلكم. ها ها انتوا مش بتذاكروا الصوت. اه الصوت. انتوا ما خدتوش علوم خالص؟ المتواجد قول ده مايك ليه؟ الفولت ده نجا ولع في الفولت بتاعك كده. استنى الطويل ده الفولت ده بتاع الكهرباء الله. ها استنى الطويل ليه؟ استنى الطويل استنى يا ابني الصوت واحد قاص الصوت ما تجننيش. ما مشكلة الدس ده دخل لما كان عليه. ايوه الايه لا مش الايكو خالص. برافو الديسيبل. تعال الديسيبل وحده قياس الصوت الديسيبل. هيا اندرو اندرو ايه اخبار النت شغال صح؟ سؤال بقى سهل بقى سؤال بجد سهل خالص بأمانة بأمانة بأمانة والسؤال ده عشان وجدي عشان هو ايه زعلان مني عشان خاطر بس وجدي لازم اديله هدية بس نزل رجليك ماشي. هما التلات هدايا اللي جابهم المجوس بجد ايه برافو يا وجدي الله يا وجدي وصل العالميه. بيقول لي ذهب والبن وبخور يعني مر حورها لبخور الله. ليه يا حبيبي السؤال الجاي ده صدقني ليك يا بنو السؤال الجاي ده ليك يا كرولوس. خرب بيت مبروك يا شفت شرف المحاولة. انا جامد قوي على فكرة حتى في الهدية موقوصة الله يخرب بيتك. السؤال الجاي ده لفادي عشان خاطر معلش معلش معايا كم عدد الدول التي عملتها الريال؟ انت تطلع على النت انا قلت فادي. طب وفادي ما عرفش. بلاش النت يا اندرو بلاش النت يا اندرو احنا عايزين نحط جهاز تشويش هنا من فضلك. انا قلت لك انت بس السؤال اتلغى خلاص اتلغى. طب انت ليه بتقول في يعني احنا بنرفع ايدينا يعني اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ ممكن تيجي هنا جنب بصوص مايكل؟ ممكن؟ لا انت انت انت من فضلك معلش قوم بس من فضلك. هو يقوم ها يلا استنى خلاص جايبه من على النت خلاص لغينا السؤال ده. انتوا حضرتوا كاس العالم 2006؟ ايوه. اوكي في ماتش النهائي في ماتش النهائي في لعيب بس السؤال ده لو برضو حرقتوه هلغي ما عنديش اي مشكله. هتروح الحمام وتيجي؟ اتطرد في ماتش النهائي لعيب في كاس العالم كان بين البرازيل وايطاليا سوري فرنسا وايطاليا صح فرنسا وباريس. قول يا مايا. برافو زين الدين زيدان هو اللعيب الوحيد اللي اتطرد في ماتش النهائي سنه 2006. اتطرد ليه؟ اتطرد ليه؟ هو عايز يختار اللعر في فلك في حوله ده انت فاهم السؤال الجاي ده كيف فادي خلاص بس بس بس من هو مخترع اسمعوا بقى من هو مخترع الاطارات المنفوخه الكاوتش يعني اسمعوا السؤال تاني. اسمعوا، من هو مخترع الإطارات المنفوخة؟ أشوف التتشي. إيه؟ أشوف التتشي. أشوف التتشي. آه. أشوف التتشي. إيه؟ آه. ماشي. يا ابني بقول لك مين هو المخترع؟ لا ممكن الشركة. اسمها شركة. من الانجليزي. لا مين؟ شفتها على النت؟ اه انا شفتها. بس خلاص ده غنى السؤال. فاضل كم ظرف يا استاذ؟ نكمل ولا معنا وقت؟ ثلاث اسئله وخلاص ونلغي بقى. سؤال رياضي بقى، سؤال رياضي بقى، سؤال رياضي. زمان حصل ماتش كده كان جميل خالص، وقال ساعتها فيه ان يد الرب هي التي احرزت الهدف. يد الرب هي التي احرزت الهدف. لما سألوه قالوا له انت رفعت ايديك ليه؟ قال لهم دي يد الرب. قول يا ابراهيم. برافو مارادونا صح. جاب جون جه يلعبها بهده كان ايديه. هو ده السؤال ده. يلا مارادونا ابراهيم اخر واحد عشان لعب كوره بهده فكان معايا ايديه كده فدخل جون من ايديه واتحسب جون. ايوه انا عارف ده. بولجان احمد بولجان جابها. ابراهيم كسب 5 سفروت. على فكره مش انا زعلان. سؤال سهل بقى خالص بقى، سهل جدا. لا بجد سؤال سهل جدا. من هو مكتشف امريكا؟ ابوس على ايديكم بالراحه. يا قول يا دي يا مايكل. مش عارف. قول. برافو كولومبوس. كروستوفر كولومبوس. يعني انا غش. انا اللي قلت له ان في حاجه اسمها امريكا اصلا عشان كده راح من دي جايبها برضه من على النت من على جوجل ولا من على اوبرا فايرفوكس. السؤال ده بقى سهل خالص وحلو بجد، بس لو هنرمي اي اجابه هلغي من فضلك. كلها سته بيتزرع تيجي ساعه فيها. شكرا جدا. انت فاهم جايين الجمص هنا. كم قلب للحوت؟ طب اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد يا بيه اقعد اقعد. قول يا كرولوس. نزل يدك كرولوس. انت مش شايف يعني؟ قول يا اندر. برافو. على ايه هو الاخطبوط؟ بس انا خلاص عديها بقى. استر عليا يا شيخ بقى. اخر سؤال، اخر سؤال بقى، اخر سؤال، اخر سؤال، اخر سؤال ديني بقى، اخر سؤال ديني. اخطبوط صح. انا اسف مش هحوط، انا اسف بس اسف. اخر سؤال سهل بجد. اخر سؤال ديني ولا رياضي ولا ثقافي؟ ديني. اللي هتقول عليها كرولو صدقني همشي بيه. ماشي. كم ما هو عدد اسرار الكنيسه السبعه؟ ايوه انتوا اغبياء. لا لا اسال سؤال سهل. سؤال بقى قوي بجد. سؤال قوي بقى، سؤال قوي بقى. بس بفكر كده مثلا نبوتين في العهد القديم تمام، نبوه منهم كانت على العذراء في سفر كبير جدا، والتانية على العذراء. التانية بتشير للبتولية، الأولى بتشير للبتولية والتانية بتشير للبتولية برضو. اتنين أنبياء كبار. ايه هو السؤال؟ ايه هو السؤال؟ بقول لك نبوتين موجودين في سفرين في العهد القديم. ده نقول نبوتين يعني. النبوتين. استنى بس استنى بس استنى بس استنى بس استنى. واحد عارف واحدة بس. استنى طب اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد. النبوتين دول هتقول لي الآيتين وهتقول لي مين هم النبيين. لا لا. آه. والسؤال ده 10 جنيه مني للي يقول الآيتين ويقول النبيين. ده غير الهدية بتاعت الاجتماع. واثنين جنيه ونص اللي ها ها اقول لك على فكره انا عارف. طب قول بس واحده بس مش عارف الايه. لا عايز الايتين ومين هم النبيين وما تطلعش من على الموبايل من فضلكم يعني. قول يا كرولس. ايه لا خلاص لا قول يا بول. لا انتوا عايزين تعقلوا من الاجتماع. نغير السؤال. نغير في آية. السؤال السؤال إجابته بقى في سفر أشعياء هو العذراء تحبل وتلد وفي حزقيال الرب الذي دخل من الباب وخرج والباب بحاله مختوم. دي الآية بتاعت حزقيال ودي الآية بتاعت أشعياء. مش بتقولوا في كياك في حزقيال رأى باب وخد باب منهاب ولا انتوا بترددوا زي البغبغان وخلاص. احنا بغبغانات بس غلينا على فكره. ماشي سؤال رياضي. سؤال رياضي. سؤال ثقافة. سؤال ثقافة. سؤال ثقافة. سؤال ثقافة. سؤال ثقافة نختم بيه الهيصة بتاعتنا. ماشي واحد ثقافة واحد رياضي واحد دين ثلاثة ونخلص. الرياضي الأول. الرياضي الأول بس نسمع نسمع نسمع نسمع نسمع. لاعب مميز جدا كان هو الوحيد اللي بيلبس نظارة في صفوف ناديه الإيطالي. هتقول اسم اللاعب وتقول اسم النادي وتقول النظارة. قول. ها ها مش عارف. ها اللي عارف ارفع ايده. اسم اللاعب واسم النادي. كان نادي إيطالي في الدوري الإيطالي. كان هو الوحيد اللي يلبس نظارة ويربطها جامد جدا. لا من فضلك ارفع عليك وقول لي. ها كان لعيب مشهور جدا حتى كان قصير كده ومربي شعره. اه كان اسمر. كان اسمر كده. كان اسمه إدجار ديفيز وكان بيلعب في نادي اليوفنتوس الإيطالي. أنا قلتلك يوفنتوس. أنا قلتلك يوفنتوس. عايز السيدات. إيه؟ أسأل سؤال أخير بس. سؤال أخير خلاص. سؤال أخير. سؤال أخير. سؤال أخير. سؤال أخير. سؤال أخير. عشان نختم به الهيصة شوية. سؤال عام بقى كده. سؤال عام. سؤال أخير. بس بسرعة. ده سؤال بس سؤال سرعة. سؤال سرعة. خلاص. سؤال سرعة. كم خادم بخدمة شباب ثانوي اجتماع القديسين؟ 15. برافو. 5. حسبي الله. تعال اتبسطتوا؟ واجدي وانطوني اتبسطوا جدا.